قال من سب الدهر فقد آذى الله. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا الكلام عن فئة من المشركين ينسبون الحوادث من مرض وسقم وصحة وموت إلى آخره إلى الدهر، وأن ما هناك إلا هذه الحياة، وما هي إلا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ليس هناك حياة أخرى، وما يهلكنا إلا الدهر، يعني ما يميتنا ويلحق بنا الهلاك بالموت أو المرض أو السقم وغيره إلا الدهر، فنسبوا ذلك إلى الدهر. والشاهد من الآية أن من سب الدهر شارك هؤلاء في نسبة هذه الأمور إلى الدهر، شاركهم في نسبة هذه الأمور إلى الدهر بسبه له، بسبه للزمان واليوم والشهر، شارك هؤلاء في هذه النسبة. نعم.